والسماء وما بناها والأرض وما طحاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقال خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولقى الله العلي العظيم.